وقال حدثني عن مالك عن أبي أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. رجل قدم من البصر، هو يريد مكة قادما أو قديما في زمن الصدر الأول، فجاء وعلى بعض المياه كسرت فخذه، ماذا يفعل؟ نعم. قال: فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس. أرسل إلى مكة وهو في محله، فوجد هناك ابن عباس، وجد فلان، وجد فلان، وسألهم ماذا أفعل، ماذا قالوا له؟ لم يرخص له أحد أن يتحلل في مكانه الذي كسر فيه ويرجع إلى بلده. لا، تبقى في مكانك إلى أن يتعافى فخذك ويجبر كسرك وتأتي إلى مكة. إن كنت بحج وفاة الحج تحللت بعمرة، وإن كنت بعمرة فأنت على عمرتك. ولكن الآن في أحد يكسر في محل ويبقى فيه؟ فضلا من المولى سبحانه، ولا أقول المسؤولين نسنا عليهم، ولا نقول إذا أدى الحال إلى إرسال طائرة خاصة تحمل المريض إلى مكان يسعفه، ما في طالب. السيارات ولله الحمد، الإسعافات موجود، أيما حادث حدث لا تمضي ساعات أو دقائق أو كذا إلا وعربية الإسعاف موجودة عند محل الحادث، ينقل إلى فين؟ إلى أقرب مركز صحي، ما لازم ينقل إلى مكة. انسان مثل في الطريق وما بين رابغ وما بين ايش مك، ايهما اقرب لحالة المريض؟ ان كانت حالته تسعفه بان يصل الى مكة وامكن المسؤولين في نطاق عملهم ان يوصلوا مكة، ما في مال. اذا كان لا يتأتى وحالته تحتاج الى سرعة اسعاف نرده الى رابغ، ويدخل المستشفى وهو على سريره ويتناول علاجه ووضعه وحاجته إلى أن يعافيه الله. بعد أن يعافيه الله لا يرجع إلى بلده، يمضي في طريقه إلى مكة ويكمل عمرته أو نسكه. إذن لم يرخص له أحد في أن يتحلل، ولكن لا يمنع أحد من أن ينتقل إلى مكان يتعالج فيه. لا نقول يبقى في محله، هناك إذا كان على غير ماء، حوادث السيارات في وسط الطريق في خلات من الأرض لا ماء ولا شجر، نتركهم في محلهم؟ لا يمكن أبدا. في قرية وفي قهوة ونزل لكن ليس فيها إمكانيات علاجهم، يحتاج إلى جبر تجبير، يحتاج إلى أشعة، يحتاج إلى بنج، يحتاج إلى غرفة عمليات، يحتاج إلى كذا، هل نتركهم في محل كل ما ننقلهم؟ أبدا، ننقله حيث تيسر علاجه. رحنا أبو شرق ولا غرب، يمين ولا يسار، وبعد أن يتعافى يرجع إلى طريقه إلى مكة يكمل نسكه. نعم. قال: فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت. يقول: أقمت على ذلك الماء 7 أشهر. 7 أشهر في ذلك الوقت يمكن يعني يقول إنسان مع تيسر العلاج وتقدم وسائل الإيش المعالجات الحديثة والأدوية الموجودة يمكن أن يقول سأعيش شهر واحد. طول المدة وقصرها لا يغير في الموقف، لأنه على حالته التي هو عليه. إذا تحلل كما أشرنا سابق، لو تحلل من أول يوم انجبر الكسر، ما هو مجبور الكسر، سيبقى على حاله حتى يتعافى. إذن تحلله لن يجدي له شيء، ما منعناه من الدواء، ما منعناه من لبس الشيء، إذن الإحرام لن يغير من وضعه شيئا، لن يزيل العلة، لن يمنع العلاج، لم يمنع أن يأخذ ما يحتاج، إذن يبقى على إحرامه محافظة على الإحرام. لماذا هذا كله؟ لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وبهذا يمكن أن نتمه ولا لا؟ يمكن أن نتم، تبقى على إحرامك وتتعاطى الدواء واللباس إلى أن تتم ما أمر الله به، وهذا حكم ليش من أحرم.